وديها وديها انتو قعد خيالها خليها خليها تعب الزلم بسنانها وديها وديها انتو قعد خيالها خليها خليها تعب الزلم بسنانها يا عمدي وديها يسولف موت سرقيها وجبائل مشت فيها واحد هنشف الثوبه من كيلة القمرة شجاع يموت بس مرة جبان يموت ألف نوبة شريته وهالغدا وهرماد لعب فيها الهوى وطار الغيرة تريد دوس زناد نعب سلمك حل اختار شريته وهالغدا وهرماد لعب فيها الهوى وطار الغيرة تريد دوس زناد نعب سلمك حل اختار على عيونه على عيونه خزرت ترجف المجبي يعرفونه يعرفونه يهد مكتون لو يكتب على عيونه على عيونه خزرت ترجف المجبي يعرفونه يعرفونه يهد مكتون لو مردودة العيلة بالف مردودة لحدودة لحدودة شحد الوصل لحدودة مردودة مردودة عيلة بالف مردودة لحدودة لحدودة شحد الوصل لحدودة يا وينك وليد تقرب سيف وموحك مجرب مثل ذاك الطبر مرحب بعد هولادة تفاقة غربت والشرق مصباح تلقانا على كتف سلاح ألوح وحيف ما إلا تفقد السلم تعلاقة أعوج بس يسولف زين تعرف الناس يا جوري عراق وراضع النهرين لو حد قاع قافوري أعوج بس يسولف زين تعرف الناس يا جوري عراق وراضع النهرين لو حد قاع قافوري ترجل سلم بيها يسمونه يسمونه وقت الحرب قاضيها ينقلونه ينقلونه على الترجل سلم بيها يسمونه يسمونه وقت الحرب قاضيها ما تفيدك ويكه وقطر ما تفيدك شيل ايدك شيل ايدك من قاعي وشيل ايدك ما تفيدك ما تفيدك ويكه وقطر ما تفيدك شيل ايدك شيل ايدك التوزيع الشبكي عباس البصري من قاعي شبر مدحوش صاط الموت لك مفروش اسأل خلي يقول لك بوش شرب من شف موت وذيب تركيا ولا إسرائيل يطب القاع يموت يشي ملك الموت عزرائيل أدز الأرواح ما ينزل أدز الأرواح ما ينزل شابك جتف قاذفتي عدون وزلم أشخط معرس والحرب زفتي وعليك دار المرقى شابك جتف قاذفتي عدون وزلم أشخط معرس والحرب زفتي وعليك دار المرقى تنكوها تنكوها وجافاء السلم طبة يعرفوها يعرفوها حرب بجفوفها تربى تنكوها تنكوها وجافاء السلم طبة يعرفوها يعرفوها حرب بجفوفها تربى وديه التوب قعد خيالها خليه خليه تعب الزلم بسلالها وديه وديه التوب قعد خيالها خليه